تفسير الآية 57 من سورة الروم، يقول تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أي فحينها يوم تقوم الساعة لا ينفع الذين ظلموا وهم المكذبون بالبعث كالكافرين والمشركين الذين ذكروا في الآيات السابقة ومن يتشبه بهم، اعتذارهم عما فعلوا من كل أنواع الظلم من الشرور والمفاسد والأضرار، ولا يستعتبون أي ولا يجاب لطلبهم لو أوصاهم أحد بطلب إزالة العتاب من الله لهم. والاستعتاب هو طلب العتبة، وهي طلب الرضا بعد الغضب، أي طلب أن يرضى عنهم الله بعد غضبه عليهم. هذا ومعنى يستعتب أي يطلب بنفسه إزالة العتاب، أما يستعتب أي يصيه غيره ويدفعه لطلب إزالة العتاب. فلا يجابون بالقط لأنه قد فات أوان ذلك، أي انتهى وقت التوبة والرجوع لله، والوقت الآن هو وقت الحساب والجزاء والعذاب، لا وقت العمل والأداء. ولهذا فحينما يرى كل من ظلم بصورة ما من صور الظلم درجة العذاب الذي سيناله، لن تنفعه أي مطالبات بالتخفيف أو الإمهال أي الترك والإعادة للدنيا لفترة لتصحيح أمره بتوبته مما فعل.